وعلى محمد وآل محمد. هناك بحث من باب الكلام يجر الكلام تعرض له الآخوان رضوان الله عليه، ومحصل هذا الكلام هو أن النحاة يقولون بأن الأفعال تدل على الزمان، حتى قرأنا في الآجرومية وغير الآجرومية، قرأنا أن الحدث إن اقترن بزمان فهو ماذا؟ فهو فعل، وإن لم يقترن هو اسم. إذن الفارق بين الاسم وبين الفعل ما هو؟ الفارق هو الاقتران بالزمان وعدم الاقتران بالزمان. فالفعل إذن هذا المهم أن تقوله، الفعل إن اقترن الحدث إن اقترن بزمان فهو فعل، إذن الفعل مأخوذ فيه الدلالة على الزمان. الآخوند هنا يريد أن يقول أنا أريد إزاحة هذه الشبهة من أذهانكم، هذا غلط من النقاط اشتباه، فإن الفعل لا يدل على الزمان. قلنا هذا الكلام تعرض له الآخوند استبرادان، فقد واحد يقول شيخ استبرادان ما أسمع إلى وجه استطراد الناس ما يتحقق، شلون استطراد يعني شلون استطراد؟ عليكم السلام. وجه الاستطراد هذا انه في الدرس السابق بينا، في اخر درسنا السابق اذكرنا ان الافعال خارجه من المشتق الاصولي لانها لا تدل على الذات، على ذات متلبسة بمبدأ، وهي خارجة. فإذا تعرضنا في الدرس السابق إلى الفعل قليلا وأن الفعل خارج من المشتق الأصولي، أنت هنا من باب بعد بليق، وما دام تعرضنا للفعل وقلنا خارج من المشتق الأصولي فعلا لا بأس. اليوم من طرف كلام يجب الكلام نقول بأنه بليه، النحاة قال الفعل يدل على الزمان ونحن لا نقبل ذلك، بل نقبل هذا الشيء. فهذا من طرف كلام يجر الكلام بأدنى مناسبة بدنا نتعرض، ولا هذا أصلا ما إلا ربط هذا البعد بمناسبة. على أي حال هذا كذا ما كان يقول الآخر دلالة الفعل على الزمان باطل، وذلك أولا يقول لو أخذنا فعل الأمر الفعل مركب من مادة ومن هيئة، فمثلا اغرب مركب من مادة وهي ماذا المادة؟ الضاد والراء والباء، تدل عليهم على الحدث. ومن هيئة، هيئة من؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومن هيئة، هيئة من؟ هيئة افعال. فإذا كان مركب من أمرين مادة وهيئة نقدر نقول إذا كان الفعل قال على الزمان فما هو الذي يدل على الزمان؟ هل المادة؟ المادة قلنا ما تدل إلا على الحدث. أو الهيئة؟ هيئة لا تدل إلا على طلب الفعل، هي افعل لا تدل الا اعلانا على طلب الفعل او طلب الترك. اذا قلنا لا تضرب، اذا قلنا اضرب تدل على طلب الفعل، اذا قلنا لا تدل على طلب الترك. هذا الدليل الاول. فاذا خلاصة الدليل الاول ان يقال بانه اذا كان الفعل دالا على الزمان فيحتاج الى ما يدل، فيحتاج الى شيء يدل على الزمان. اما المنافر منها يا اخو شيء ثالث بعد اكو بالفعل ما ادري، قل لي اذا شيء ثالث اكو قل لي اذا اكو. المادة تدل على الحدث على الطبيعة، الهيئة لا تدل الا على طلب الفعل او الترك. اذا دلالة على الزمان لا توجد في الفعل، وإلا لكان دال عليه. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل الأول وإن ساقه صاحب الكفاية كدليل في فعل الأمر فقط، ذكر لفعل الأمر فقط، يعني مثل ماذا؟ تضرب ولا تضرب للأمر والنهي، لم يسقه لم يذكره في الفعل الماضي والمضارع، ولكن بالشكل الذي بيناه هو لم يبينه الآخر بهذا الشكل اللطيف الذي أنا بيّنته. إذا أردت أن أقرأ بهذا الشكل اللطيف الذي بيناه، هذا الدليل يشمل أيضا فعل الماضي والمضارع. في فعل الماضي هم أنزلت ذلك، نقول مرتب المادة وهي الفعل ما تدل على الطبيعة، الهيئة تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، على النسبة أصل النسبة ولا أي حال. وهذا هو الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو أن يقال بأن الفعل لو كان يدل على الزمان يلزم أن استعمال الفعل يكون مجازا لو أسندناه إلى غير الزمانيات. الزمانيات يعني شنو المقصود منها؟ ما يقع في الزمان يسموه زماني، مثل زيد وعمر وبكر، هاي تقع في الزمان، والكتاب والدفتر والمسجل والفرش والدار وهذه الأمور في الواقع ماذا في زمان. فنقول لو أسندنا الفعل إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات بينما يقع في الزمان عبر عن الزماني نسبة إلى الزمان، يلزم المجاز في صورة أسناد الفعل إلى غير الزمانيات. غير الزمانيات ماذا؟ إما مثل الزمان وإما المجردات عن مجردات عن الزمان، مثل الله عز وجل، ولا يقع في زمان الله عز وجل، مجرد عن الزمان لا يقع في الزمان. يلزم المجازية لو أسند الفعل إلى الزمان بأن قلنا مضى الزمان، مضى الزمان. أنا بعد يكون نجرب، لو كان كلمة مضى مشتملة على الزمان تدل على الزمان الماضي، لازمه أن هذا الزمان الذي مضى وقع. أين وقع؟ وين وقع؟ الزمان الماضي. يعني الزمان وقع وين؟ وهذا طميت الزمان يقع بالزمان. فيلزم أن نجرد كلمة مضى اللي نجرده من الزمان، يعني جزء معناها نسلبها من جزء معناها، أو جزء معناها نسلب منها، فيلزم استعمال مضى في جزء معناها لا في تمام معناها، فيلزم المجازي فيها، يعني مجاز معناه واستعمال الكلمة في غير معنى الموضوع له. السنة تلك ما كان لا تقع في الزمان، نفس السنة هي تقع في الزمان، فمش الشهر ما يحصل السابعة كل الزمان، أو دقيق لا تقع في الدقيقة، شلون ناس هذا، وهكذا لو أتمكن فعل ماذا إلى المجردات عن الزمان. أقول علم الله، علم الله، شهد الله أني ما سويت فلان شيء لم أفعل كذا، علم الله، علم الله. إذا الفعل يدل على الزمان معناه علم الله وقع في الزمان الماضي، مع أن الله عز وجل هو عالم دائما، لا في الماضي، لا في زمان ماضي، لا في زمان مضارع. لا تقول علم الله وأظن ما يقعد علم الله عن الموجود. فالمقصود أنه إذا يلزم تجريد كلمة علم، من يلزم تجريدها؟ من الزمان. يلزم هذا استعمال مجازي، مع أننا لا نشعر بالمجاز. إذا الدليل الثاني على أن الفعل لا يدل على الزمان، يلزم أن يكون استعمال مجازي لو أسندناه إلى نفس الزمان أو إلى المجردات عن الزمان. الدليل الثالث على أن الفعل لا يشتمل على الزمان أنه دليل، لو كان الفعل يدل على الزمان فلا بد أي زمان يدل عليه، مثل فعل الماضي يدل على أي زمان، لا بد يدل على الزمان الماضي، مع أن الفعل الماضي أحيانا يستعمل ويراد به الزمان المضارع. إذا هو لا يدل على الزمان الماضي، إذا كان يدل على الزمان الماضي لازم هو دائما يدل على الزمان الماضي، مع أنه أحيانا يدل على الزمان الماضي، يدل على المضارع. مثل ما إذا هكذا قلت جاء زيد، يجيء زيد بعد سنة إن شاء الله، يأتي زيد، وقد أكل أو ضحك أو بكى قبل نزوله من الطائرة، هو يجي بعد سنة ترى، وقد أكل أو وقد بكى قبل نزوله من الطائرة، لتراق تلك المنطقة مثلا، ما أدري شنو. فإحنا البكاء لو كان تدل على الزمان، أي زمان، زمان الماضي، ما له معنى، لأنه أنا أقول يجيء بعد سنة، وبكاء قبل نزول من الطائرة بفترة قليلة، فهذا بكاء يصير في الزمان المضارع. نعم هذا بكاء يقع في الماضي، لكن الماضي بالإضافة نسميه، أما ليس ماضي حقيقة، يعني هو ماضي بالإضافة علما إلى نزوله، إلى حين نزوله، أما حقيقة ليس بماضي. فإذا لو كان الفعل يدل على الزمان، لو كان الفعل يدل على الزمان الماضي، لابد يدل على الماضي الحقيقي، الزمان الماضي الحقيقي، نحن لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي أحيانا كما في هذا المثال، وعدم المضارع. لو كان يدل على الزمان فهو يدل على المضارع الحقيقي، على زمان المستقبل الحقيقي، مع أنه قد لا يدل على المضارع الحقيقي، على زمان المضارع الحقيقي. مثل من؟ لو هكذا قلت جاء زيد قبل سنة وهو يبكي حين مجيئه، يبكي فعل مضارع، لكن هل تدل على الزمان المضارع؟ لا، وإنما تدل ماذا؟ على الزمان الماضي، يعني وهو يبكي شو به؟ حين مجيئه قبل سنة. هذا هو الدليل الثالث. إذن الفعل لا يدل على الزمان لهذه الوجوه الثلاث. ثم يقول قدس سره، ثم يقول قدس سره، نعم نحن نشعر بالوجدان فرقا بين الماضي وبين المضارع وبين الاسم، يعني بين ضرب ويضرب وضرب، نشعر فرق موجود. هذا فرق من اين اتى؟ اذا لم يكن الزمان ماخوذ من اين اتى؟ يقول ليس من البعيد هذا الفرق اتى، من ناحية أنه في فعل الماضي أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي، تلازم الزمان الماضي، لا نفس الزمان الماضي أخذت، بل أخذت خصوصية تتناسب مع الزمان الماضي. ما هي تلك الخصوصية؟ مثل خصوصية الوقوع. أخذ الوقوع، صفة الوقوع أخذت ماذا؟ في الفعل الماضي. لأجل أخذ هذه الخصوصية نشعر بالدلالة على الزمن، ولا نفس الزمن ما مأخوذ. أخذت هذه الخصوصية الملازمة، هاي الخصوصية لزمن الماضي، لأن الوقوع يلازم الزمان الماضي. وفي المضارع أخذت خصوصية، أي خصوصية مثلا مناسبة بالمضارع. ما هي الخصوصية المناسبة؟ مثلا أنت مثال، وإلا أن تقول غير شيء. مثلا خصوصية الترقب، خصوصية الترقب هاي تتناسب ماذا؟ ويا الزمان المضارع. هذه أخذت. ومما يؤيد، ثم يقول ومما يؤيد أن الفعل أخذت فيه هذه الخصوصية لا نفس الزمان، هذه الخصوصية أخذت، أنهم يقولون المضارع يدل على من؟ يدل على الحال والاستقبال. لو كان الفعل قد أخذ فيه الزمان، فأي زمان أخذ فيه؟ أي زمان أخذ فيه في هذا الفعل المضارع؟ لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال حتى يكون مأخوذ. أين مأخوذ؟ زمان يعم الحال والاستقبال ما موجود فينا حتى يكون هو المأخوذ فيما في فعل المضارع. فلا بد الذي أخذ في فعل المضارع هو خصوصية ترقب، والذي صالح للانطباق على الحال وصالح للانطباق على الاستقبال. إذ لو كان المأخوذ تكرار، إذ لو كان المأخوذ هو الفعل، قلنا بأن الزمان نفسه، قلنا بأن الزمان نفسه لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا. فإلا اللهم واحد منكم يقترح، يقول خوف شيخنا ها شنو يقول بني مرة أخذ زمان الحال فيوضع المضارع لزمان الحال، ومرة ثانية وضع بوضع جديد ثاني لزمان الاستقبال. يعني صار الفعل المضارع مشترك لفظي، وضع بوضعين لا بوضع واحد، حتى يصير إذا بوضع واحد شيء يسمى مشترك ماذا؟ مشترك بين المشترك المعنى والمشترك اللفظي ماذا؟ مثل المشترك اللفظي يتعدد في الوضع، المشترك المعنى وضع واحد للجامع. فهنا نقول بأنه وضع مرة لزمان الحال، أخذ زمان الحال مرة، وأخذ زمان الاستقبال أخرى، وضع مرة لهذا مرة لذا. قلت هذا ضعيف، فإن الظاهر أنه مشترك معنى، يعني وضع بوضع واحد. احتمال انه وضع بوضعين بعيد جدا، على اي حال اثبت المطلب من الاول بصوره عاجله. النحاة ذكروا بانه الفعل ماذا يدل على، وهو باطل لوجوه ثلاثه. الاول انه لو كان هناك دال على الزمان، لو كان فعل يدل على الزمان لابد من وجود دال، والدال اما الماده اما الهيئه، وكلاهما بينا الماده تدل على الحدث، الهيئة تدل ماذا؟ في مثل اشرب، وفي مثل اضرب ولا تضرب، تدل على طلب الفعل او طلب الترك، اما على زمان لا تدل. ثانيا قلنا دليل الثاني هذا، لو كان الفعل يدل على الزمان يلزم لو اسندناه الى غير الزمانيات مثل الزمان والمجردات يلزم تجريده عن الزمان، فيلزم استعماله مع اننا لا نشعر بالمجازية والمسامحة. والدليل الثالث قال، وهذا الدليل الثالث لم يجعله دليلا وإنما جعله مؤيد، قال بأنه بلي لو كان الفعل الماضي مثلا يدل على الزمان لابد زمان الماضي الحقيقي، مع أنه لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي، أحيانا يستعمل لا بمعنى الزمان لا يدل على الزمان الماضي الحقيقي كما مثلت بالمثال. وهكذا المضارع لو كان الزمان معقود فيه لابد المضارع الحقيقي المستقبل، مع أنه قد لا يدل على المستقبل الحقيقي. وإنما يكون الماضي والمضارع في ماضي ومضارع. ماذا؟ ماضي ومستقبل إضافي لا حقيقي في هذين الأمثلة الذين مثلتها. إن هذا جعل مؤيد، وإنما جعل مؤيد ولم يجعله دليل. الآن أقول لعله من جهة أنه يمكن لقائل منكم يقول الماضي أخذ فيه الزمان الماضي، لكن الأهم من الحقيقي والإضافي الزمان الماضي، سواء الماضي الحقيقي والماضي الإضافي، وهذا المضارع هو الذي الزمان الأهم من المضارع المستقبل الحقيقي والزمان الإضافي. ولذلك لأجل وجود هذا الاحتمال، وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، جعل هذا مؤيد. ثم قال نعم هناك خصوصية مأخوذة، نحن نشعر بالوجدان بوجود فرق بين الماضي والمضارع والإسم، لا يبعد أن يكون هذا الاختلاف ناشئ من أخذ خصوصية في الماضي تلازم الزمن الماضي مثل فرق وقوع، وفي المضارع تلازم خصوصية مأخوذة تلازم المستقبل وهو خصوصية الترقب. ثم قال ومما يؤيد أن مثل هذه الخصوصية مأخوذة أنهم يقولون بأن المستقبل المضارع يدل على الحال والاستقبال. لو كان الزمان مأخوذ وكيف حينئذ يدل على الحال والاستقبال؟ لا يوجد زمان يعم الحال والاستقبال معا حتى يكون هو المأخوذ في المضارع، ولا غير المأخوذ هو الخصوصية، خصوصية الترقب مثلا الذي صالح للانطباق على المستقبل والحال. لأن إن اللهم عن واحد يقول على أنه مأخوذ بل لم تأخذ الخصوصية، أخذ نفس الزمان المستقبل والحال، بل لكن مرة وضع لي هذا ومرة وضع لي هذا، بحيث المشترك لفظك أن هذا بعيد. طبق العبارة إزاحة شبهة، الشبهة هي ماذا حتى إزاحتها بعدين؟ قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل، قلنا هذا البحث استطراد يا أخي لا تنسى، لأن أمس قال كذا ثالثها على الأفعال خارجة من المشتق، ما دام مرت كلمة فعل خنبين لك هذا همزين، ما بيننا ماذا أشياء أخرى كل ما أخذ الفعل بعد تعال بيننا إياه إذا هيك مناسبات تكفي. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، يعني بدلالته على الزمان، بدلالته على الزمان، على الاقتران بدلالته على الزمان، أخذوا في تعريف الفعل، فقيل بأن الفعل ماذا؟ حدث مقترن بالدلالة على الزمان زائد الدلالة على الزمن، وهو اشتباه. أنا قلت لوجوه ثلاثة، ضرورة، هذا الدليل الأول، قلت ما بينا بالشكل الذي بيناه، ضرورة عدم دلالة من الضروري، بس من الضروري هذا هو الجبل، هذا هو خلاص، ليش من الضروري الفعل نجد على الزمن؟ هذا هو ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي، يعني أضرب لا تضرب ما يدل على من على شيء يسمونه الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، هذا المقدار بيّن. لكن أنا وضحت الكيان، قلت على أنه مرتب المادة، لا يعني هيك هو يريد يقول ما تقدر على هذا، أي أنا أقول الله على طلب إنشاء الفعل أو إنشاء بعد دال على الزمان ما موجود، أين الذي يدل على الزمان؟ بل ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي على عليه، يعني علينا على الزمان، بل يدل على إنشاء طلب الفعل أو الترك. غاية الأمر نفس الإنشاء به، ما في الحق يقول نفس الإنشاء بالأمر والنهي وقع في الحال، يعني لما أقول الغريب هذا إنشاء الأمر صار متى، إنشاء التكليف صار متى في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء من معنى الغريب، وإنما ماذا؟ الإنشاء وقع في الحال، هذا الحال ظرف لصدور الإنشاء لحصول الإنشاء لا جزء من المنشأ. بس ليش تروح بعيد يا أخي؟ ونظير لو فرض على أنه واحد ماذا قال؟ قال ضرب، يخبر الآن زيد ضرب، هو ضرب قبل سنة بس الآن أقول ضرب، هذا إنشاء للإخبار، متى قال إنشاء الإخبار؟ الآن حتى الحال، لو كان هذا الحال جزء من المعنى لازم هو يصير الحال جزء من المعنى الماضي، معنى الماضي لا يدل على الحال جسما، فهذا إنشاء يوقع في الحال، لكن هذا الحال ظرف للإنشاء لا يجزء من المعنى، لو كان جزء من المعنى يجب أن يكون جزء من ضربة، وعنى ضربة ماكو واحد يقول يدل على الحال، وإنما يدل على الماضي إذا يجب. وهكذا لو قلت يا ضرب إنشاء صار في الحال، لكن هذا الحال ليس جزء من، أو قلت من هذا جملة اسمية زيد قائم، هذا بعد أيضا إنشاء صار في الحال، لكن ما أكو واحد يحتمل، لا يوجد أحد يحتمل أن هذا الحال جزء من معنى زيد قائم، جزء من الجملة، لأن الجملة الاسمية لم يقل قائم، لم يحتمل محتمل أن الزمان جزء من معنى الأسماء. إذا نريد أن نتنزل وجزء من معنى الأفعال لا من الأسماء. على أي حال غاية الأمر نفس الإنشاء بهما، بهما قديما الأمر والنهي في الحال، لكن هذا الحال من ليس جزء من المعنى، فرق للإنشاء. كما ثم الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغير الماضي والمستقبل، بغير الماضي والمستقبل عند الجملة الإسمية مثلا هناك الإنشاء يحدث الحال، لكن ذات الحال ليس جزء من المعنى، وإلا يلزم بأن الماضي يدل على الحال، الجملة الإسمية تدل على الحال. أكو واحد يحكي من هذا الشيء؟ لا يا أخي يا مولانا، هذا الدليل الأول، لكن قلنا هذا الدليل الأول هو ساقه في الأمر والنهي، يعني في أضرب لا تضرب مع أنه يمكن جعل عام، فلأجل أنه ساق في خصوص ماذا الأمر والنهي، بعدين شو ايش قال؟ قال بل يمكن أن نقول حتى الماضي والمضارع لا يدل على الزمان. هذا الوجه الثاني، شرعهم في الوجه الثاني، بل يمكن منع دلالة غير الأمر والنهي، غير الأمر والنهي وماذا الماضي والمضارع من الأفعال لا يدل على الزمان. قلنا لا يكون مجازيلا وأسندا فعل علما إلى الدليل، بل يمكن منع دلالة غير من الأفعال على الزمان، إلا الدل على بل الدل على الزمان من باب الإطلاق والإسناد إلى المجازية، يعني دلالة على الزمان لما نقول ضرب زيد هذا من باب أسندناه إلى الزماني وهو زيد، زيد زمان يعني يقع في الزمان، من باب أسندناه إلى الزماني، ابن الزمان يحتاج إلى زمان، فلا بد أن المقصود يعني ماذا ضرب زيد على ضربة الزمان الماضي، لكن هذا استتبناه مين بالدلالة الالتزامية، هذا بالدلالة الالتزامية من لا دلالة تضمني، يعني لا أن الزمان جزء بل من باب أسندناه إلى الزمان ولازم الزمان الوقوع في الزمان، استفدنا ماذا؟ استفادة خارجية بالدلالة الالتزامية، من قبيل أن أقول لك ائتني بالدوات وتستفيد أنه ائتني بالقلم أيضا، لكن هذا القلم جزء من معنى الدوات بحيث الدلالة التضمنية دل على الله، وإنما هو استفدناه بالدلالة التزامية من باب أن الإتيان بالدوات يلزم معه الإتيان دوماً بالقلم، أخر الدوات بلا قلم ما يمكن، نعم كذلك الإسناد إلى الزمان بما أن الزمان يقع، لما أقول أكل زيد الأكل بما أنه لا بد أن يقع ماذا في زمان، لا بد هذا الأكل وقع في زمان أجمل مثل هو الزمان الماضي، هذا الأكل استخدمناه في الدلالة الالتزامية لا بد دلالة تضمنية بحيث يكون الزمان جزء المعنى، لذلك يقول بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال، يمكن منع دلالة على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد، إلا من باب الإطلاق والإسناد، ماذا هي إطلاق وإسناد إلى الزمانيات، إسناد أخذ تفسير علينا على الإطلاق، يعني من باب ماذا إطلاق ومعنى ماذا، إطلاق منه يستعمل بمعاني، مرة يستعمل إطلاق ومعنى عدم التقييد، ومرة يستعمل بمعنى الاستعمال، إهمال الإطلاق ومعنى الاستعمال، من باب أنه استعملنا مسندا إلى الزمان، من باب الاستعمال مع الزمانيات، يصبح أشد عطف التفسير. وإلا لزم القول، يعني إذا كان الفعل بنفسه يدل على الزمان يلزم هذا المحذور، يلزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد، يعني يكون مجرد من الزمان عندما نسند هذا الفعل إلى غيرها، إلى غير الزمانيات، غير الزمانيات من نفس الزمان أو مجردات عن الزمان، يلزم التجريد وبالتالي يلزم المجاز، وأننا لا نشعر بذلك. هذا الدليل الثاني انتهى. الدليل الثالث إن شاء الله يأتي بعدين، بس قبل ما ننتقل الى الدليل الثالث يبين هذا المطلق، انا جعلت الدليل الثالث متصل لاجل ان المنهج تكون منهجه واضحه، انا هكذا فعلت ولم اسلك مسلك الاخر. نعم لا يبعد ان يكون، هاي خصوصيه الترقب والوقوع الان يريد يبينها، نعم لا يبعد ان يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصيه اخرى، مع خصوصيه اخرى يعني غير نفس الزمان، تلك الخصوصيه الاخرى ممكن الدلاله على وقوع النسبه في الزمان الماضي بالنسبه للماضي الفعل الماضي، او في الزمان الحال او الاستقبال بالنسبه للفعل المضارع في المضارع، فيما اذا كان الفاعل من الزمانيات الطبيعي، مثل اذا قلت اكل زيد او ياكل زيد هذا انفك الى الزمانيات، لا يبعد ان نقول انها اخذت في الاكل خصوصيه في لازم الزمان الماضي، مثل خصوصيه الوقوع، وفي المضارع خصوصيه الترقب الذي تتناسب ويا الحال والاستقبال. ويؤيد اخذ هذه الخصوصيه يا مولانا، يؤيد اخذ هذه الخصوصيه أن المضارع يقولون مشترك معنوي بين الحال وبين المستقبل. ولا معنى لأن يكون مشترك معنوي إلا إلا إلا يعني موضوع بوضع واحد للحال والشفافة. لا يوجد إذا كان الزمان نفسه أخذ لا يوجد ماذا زمان مشترك بين المضارع بين حال والاستقبال. فلا بد المخوض خصوصية ترقب الذي تتناسب ويا التنين. ولا معنى له يعني كونه مشترك معنوي إلا أن يكون له خصوص معنى عن المضارع عن المضارع خصوص معنى يعني معنى خاص خصوص معنى يعني معنى خاص. هذا الباب جد خطير تقديم الصدق على الموجود إلا أن يبني إلا أن يكون له معنى خاص صح انطباقه بسبب ذلك المعنى خاص على كل منهما على الحالي والاستقبال. وما هو ذات ليس إلا أن تتصل كرا لا أنه يدل على مفهوم زمان يعرف زيد قائمون ونحن قائم من الآن أي على اقتناس العلة بأم يقولون زيد قائم صالح لأن تدل على أن زيد قائم غير زيد قائم ماذا الآن زيد قائم تصبح الشمول للثلاثة. وكيف تصبح الشمول للثلاثة إذا ما أخذ نفس الزمان نفس الزمان ما أخذ الأحنا فكيف تدل على هذه الثلاثة؟ لا بد خصوصية مأخوذة مثل أي خصوصية أي خصوصية في الحدوث فشكل تجمون خصوصية الحدوث مثلا الذي تتناسب هي هذه الثلاثة. إذا يقول كما أن الجمل الاسم يعني فكما كما يعني فكما لو كان يقول فكما العبارة أوضح جدا أوضح جدا فكما أن الجملة الاسمية تتضارب يكون لها معنى صح انطباقه صح ليش تقول يصح صح شنو صح يستعمل الماضي يستعمل هذا كثير الأخ أنت تحدث يستعمل الماضي مكان المضارع في مواضع الذي أصلا ركيكة جدا بعض مرات واحد يستعمل الماضي مكان المضارع ليس بركيك بحكمة البلاغية أما بعض المدرس لا أقول يخبر يسمى بالإهنان يقول له معنى صحا ويصحيح غير أوضح يصح انطباقه على كل واحد من الأزم ما عدم دلالة على واحد منها أصلا وجمع أسماء ما مرغب به زمان لا تدل لا على الحدث لا على المضارع على كذا فكيف تبني على الثلاثة يصح انطباقه لا بد نأخذ خصوصية. فكما أن الجملة الإسمية هكذا فكانت الجملة الفعلية مثلها شلون تعبير ذكيك فكانت الجملة كما أن الجملة الاسمية كذا غير يكون لها معنى فكانت الجملة تقول فكذا فكانت عن شنو فكذا الجملة الفعلية مثل الجملة الاسمية كما أن الجملة الاسمية منجل على زمان وإنما ما قد خصوصية تصلح كذلك الجملة الفعلية ما قد بها خصوصية خصوصية تصلح تلك الخصوصية الانطباع على الزمان الماضي والمضارع في الأصل الحالي الاستقبال في الفعل المضارع. الدليل الثالث قلنا ساقه مساق المؤيد لم يصح مساق الدليل بين فيه وهذا السابق ما قال ويؤيده أن المضارع ساقه مساق المؤيد. لماذا قلت لأنه قد محتمل يحتمل أن المضارع يضع في وضعين مرة لزمان الحال مرة لزمان الاستقبال لأجل يجوز هذا الاحتمال قال هو يؤيده ولم يقل ويدل وربما يؤيد ذلك هذا دليل ثالث على أن الزمان لم يؤخذ بالأفعال لما لو كان الزمان مأخذ لأخذ بالماضي مأخذ الزمان الماضي الحقيقي وبالمضارع مأخذ الزمان المستقبل الحقيقي مع أنه نجد أحيانا الماضي لا يدل على الماضي الحقيقي كما في المثال الذي مثلته وهذا في المضارع. وربما يؤيد أن الزمان الماضي في فعل الماضي وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع ذات الزمان الماضي أو زمان الاستقبال لا يكون ماضيا حقيقة او مستقبلة حقيقة لا محالة لا محالة على قطعة يعني قطعة قد لا يكون ماضي حقيقي ولا مستقبل حقيقي بل ربما او ربما يكون في الماضي في فعل الماضي الزمان شيكو مستقبل حقيقة غير في المستقبل وانما يكون ماضي بالاضافة وفي المضارع يكون ماضي كذلك كذلك خشم حقيقة وإنما يكون ماضي أو مستقبل في فعل الماضي أو المضارع بالإضافة الماضي أريد لو إضافي هو حقيقي لا مثل من كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيد بعد عام معتمدي لقد ضرب قبله يعني قبل مجيئه بأيام وقد ضرب قد ضرب قد ضرب نفع الماضي مع أنها هل تدل على زمان الماضي الحقيقي ضرب قبل مجيئه بأيام المفروض احنا الماضي اذا موجود ماضي اضافي ماضي حقيقي ما موجود لان الموجود ما مضارع حقيقي مستقبل حقيقي وهذا مثال علما للماضي الذي لا يدل على الماضي الحقيقي وانما يدل على الزمن المضارع الحقيقي. الأمر نجيب مثال علما للمضارع الذي يدل على الماضي الحقيقي وقول جاء زيد في شهر كذا جاء جاء جاء انتهى يا انتهى مجيء وهو يضرب في ذلك الوقت او فيما بعد ذلك لكن فيما بعد ذلك الوقت من الأزمنة الماضية فيما مضى يقول وهو يضرب فإن أنا يضرب لو كان يدل على الزمان يعني يكون يدل على الزمان ماذا المضارع معنى نعم الزمان ليس المضارع حقيقة وإنما هو ماضي حقيقة بل المضارع هو مستقل بالإضافة جنة فتأمل جيدا على أي حال ثم لا بأس بصرف عنان الكلام استأثنا بحمد الله تكلمنا عن الأفعال قليلا الآن تكلمنا الأسماء قليلا تكلمنا عنها متى تكلمنا عنها الأسماء قليلا في الدرس الأمسي وما قبل الأمسي تكلمنا عن المشتق والمشتق وإذن تكلمنا عن المشتق تكلمنا عنها عن الأسماء بقية حتى لا يتأذى من بقية الحارة ثم خلال شوية قليلا كنا نتكلم ماذا تكلمنا عن الفعل وأصبح هذا ما قد نتكلم حتى هذا الاستقرار يكون عاما شامل لجميع أقسام الكلمة لا يختص بالفعل بل يشمل ماذا الحرف أيها نتكلم عن الحرف قليلا عن معنى الحرف وإن تكلمنا مفصلا ولا شيء إذا مفصل تكلمت وعد شكل شلع قلنا موجزا نتكلم يتكلم على مفصل هنا بلي وإن تكلمنا مفصلا في أوائل الكتاب في بحث المعنى الحرفي تكلمنا عن الحروف والفرق بين معنى الحرف وبين معنى الاسم لكن هنا ايضا ماذا لا بأس وان نكرر ونقول المشهور قالوا في الحرف لان معنى الحرف يباني معنى الاسم مثلا كلمة من مع كلمة ابتداء توجد بينهما مباينة فإن كلمة من موضوعة للابتداء لكن أي ابتداء الملحوظ حالة قائمة بغيره يعني شنو حالة قائمة بغيره يعني لما أقول صرت من البصرة أنا مقصودي ابتداء سيري يعني سيري مبتدئ من البصر لكن هذا الابتداء لاحظت حالة قائمة دوما بالسير صرت وبالبصرة فكأنما جعلت البصرة مبتدأ فهذا أوضح أقولا صرت من البصرة إلى الكوفة أوضح إلى في إلى أجي أطبق أحسن هذا الانتهاء يعني في ذلك صحيح لكن هنا أوضح أولا كلمة إلى أركب من الابتداء لكن أي ابتداء اللي لاحظت حالة قائمة دائما بين البصرة وبين الكوفة يعني الكوفة لاحظتها مبتدأ إليه منتهى إليه والبصرة مبتدأ منه فهذا الانتهاء اللي لاحظت بهذا الشكل يعني كقائم دائما بين شيئين بين ولم ألحظه أنا مستقلا هذا الابتداء كما قلنا من المفاهيم ما لاحظته وإنما لاحظت بما هو حالة قائمة بالطرفين هذا يعبر عنه حرف الحرف مثل كلمة إلى تدل موضوع علما للابتداء لكن لا ابتداء المقيد المفروض لكونه حالة قائمة صفة قائمة خصوصية قائمة للطرفين هذا في من في الحرف اما الاسم ماذا قال مثل كلمة ابتداء هذا اسم موضوع على الابتداء لكن الملحوظ كيف الملحوظ مستقلا بما هو امر قائم بنفسه بما هو لا بما هو صفة قائمة بالطرفين بما هو حالة قائمة بالطرفين ولأجل أن الحرف موضوع للابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بالغير، قالوا في تعريف الحرف، هذا التعريف المشهور، هذا التعريف المشهور، قالوا الحرف هو ما دل على معنى في غيره. يعني دل على معنى في غيره، يعني لا أحدث خطر قامرة، يعني لما أقول إلى، كلمة إلى تدل على أن كوفة انتفع منها والبصر انتهى إليها. هذا من استفدنا من كلمة ولأجل، ثم أقول ثانية، ولأجل أن الحروف تدل على، مثل كلمة إله تدل على الانتهاء المنحوف حالة قائمة بالغير، قالوا بأن معاني الحروف جزئية، معاني الحروف جزئية وليست كلية. لماذا معاني الحروف جزئية؟ لماذا معاني الحروف جزئية؟ لأن كلمة من موضوعة للابتداء، لكن أي ابتداء؟ المقيد باللحاظ. أي لحاظ؟ لحاظ الابتداء بما هو حال قائمة بالغير. وبما أن اللحاظ أمر جزئي، هذا قلت قبله مكتوب لأن اللحاظ أمر جزئي، يصير الابتداء المقيد باللحاظ أيضا جزئيا، لأن المقيد بالجزئي جزئي. ما هذا تلتفت شكولا يولا، بس هذا ما التفتت له، اللحاظ أمر جزئي، هذا أنت ما توضح لك كيف اللحاظ أمر جزئي. لأن اللحاظ يا أخي شنو معنى اللحاظ؟ وجود الذهني. اللحاظ عبارة عن الوجود الذهني، نفس الوجود الذهني واللحاظ، اللحاظ هو الوجود الذهني. يعني لما أقول لاحظت كذا، لاحظت يعني هو ماذا؟ تصورت الذهني، هذا التصور الذهني وقال له اللحاظ، ولا غير التصور الذهني لا يوجد معنى للحاظ. فاللحاظ وجود، والوجود دائما ماذا؟ متشخص. الوجود دائما كل شيء موجود، كل شيء متحقق في عالم الوجود، لابد ان يكون في الوجود الدنيا او خارج نفسه، لابد متشخص. الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. على هذا الاساس اللحاظ بما انه وجود ذهني وكل وجود لابد ان يكون متشخص، فاللحاظ دائما يكون متشخص. فاذا الابتداء قيدناه باللحاظ وقلنا كلمة من موضوع للابتداء الملحوظ حالة لغيره، صار الابتداء مقيد باللحاظ، مقيد بالامر الجزئي، والمقيد بالجزئي جزئي. ولذلك بنى جماعة من المشهور، المشهور بنى على ان معاني الحروف الجزئية، يعني الحروف موضوع لمعاني جزئية، لأن كلمة من موضوع للابتداء الملحوظ المقيد باللحاظ أو كان حالة للغير. وإذا عن اللحاظ جزئي المقيد بالجزئي، إذا موضوع لمعاني جزئية. هكذا أبدا، هذا كله قدم في أوائل الكتاب يا أخي. والآخذ قدس سره خالف المشهور في ذلك، وقال بأن الأسماء والحروف كلاهما وضعا لمعنى واحد، فكلمة ابتداء كلمة موضوعة، كلمة ابتداء التي هي اسم كلمة موضوعة لمفهوم الابتداء. يقول كذلك كلمة من موضوعة لمفهوم الابتداء من دون ان يكون اللحاظ جزء من المعنى. كلا غلط، لا بل كلمة ابتداء وكلمة من كلاهما مضوع لمفهوم الابتداء الذي يؤخذه. وذلك لعدة وجوه. أحد الوجوه اللي يذكرها هذا أحد الوجوه سألان أقولها معجلا معجلا أقوله حتى تتبع أنتم لكم. يقول لو كان اللحاق جزء المعنى جزء المعنى الذي يجب منه بالتالي أن يصير معنى الحروف ماذا قلنا يصير جزء ويجب أن الأسماء معانيها أيضا دائما تكون جزئية دائما. لماذا؟ لأن ذلك المعنى يصير جزء لأن اللحاق الآلي لحاظ الابتداء حالة قائمة بالغير اذا كان جزء من معك كل حاظ الاستقلالي في الاسماء حين نلاحظ كلمة ابتداء مفهوم الابتداء بما هو هذا التبديل حاظ استقلالي اذا كان الآن جزء من معنى استقلالي هذا جزء من معنى لا فرق يلزم عن كلمة ابتداء موضوع لمفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الاستقلالي يلزم معاني الاسماء دائما جزئية ولم يكن بذلك قرار. والوجوه اخرى سمعنا شغل فيها انا اكتفي بهذا المقدار مع كلمة ابتداء مع كلمة من معناهما الموضوع له كلي وهو مفهوم الابتداء معناهما واحد كلي وهو مفهوم الابتداء. نعم الاختلاف بينهما اين الاختلاف بينهما في الاستثناء مقام الاستعمال يعني في مقام الاستعمال لما اريد ان استعمل الابتداء مفهوم الابتداء هذا في مقام الاستعمال الحظ مفهوم الابتداء بنحو الاستقلالية ومر الحظ بنحو الآلي فلحاظ الآلي والاستقلالية لحاظان يتواجدان حين الاستعمال من دون ان يكونا قيدين من المعنى المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه كلي وهو مفهوم الابتداء الكلي وهذان خصوصيتان وصفتان في مقام الاستعمال كما يقول قدس سره. ومن هنا لو استعمل شخصا بدل كلمة من كلمة ابتداء مثل الجار ماذا قال ماذا قال بدل كلمة من ابتداء ماذا قال هكذا قال سرتو هو مناسب ماذا يقول من البصرة مثل يقول هو ماذا قال سرتو ابتداء البصرة يعني استعمل كلمة ابتداء بدل هذا الاستعمال يكون مجازي او حقيقي الاستعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له مفهوم معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي كلمة من كلمة ابتداء معناه واحد وهو مفهوم الابتداء الكلي هذا استعمال في غير المعنى الموضوع له وفي نفس المعنى الموضوع له يكون في نفس المعنى الموضوع له فلا يكون مجازيا لكن بني من دون هذا استعمال بنفس المعنى الموضوع له لكن بغير الشكل الذي شرطه الواقع فإن الواقع شرط وقال إذا أردت أن تستعمل مفهوم الابتداء ولاحظت آية تستعمل منه لاحظت استقلالي استعمل الابتداء أنت خالفت الشرط الواقع لكن استعمالك لهذا الكلمة في نفس المعنى الموضع له لا في غيره فلا يكون مجازا من قبيل جاءني ولد واحب هذا الولد كثيرا فقلت لكم ايها الناس اسمعوا هذا ولدي في الليل انا وضعت له كلمة زيد وفي النهار وضعت له كلمة عمرو في الليل وضعت له زيت، في النهار وضعت له كلمه طعام. فهناك كلمتان زيد وعمر معناهما الموضوع له ما هو واحد او متعدد، واحد وهو هذا الذات. لكن هذا الذات اللي وضعت له هذه الكلمه، اللي ما وضعت له هذه الكلمه، فلو فرض ان شخص اراد ان يؤذيني يستعمل ماذا؟ انا قلت في الليل استعمل كلمه زيد، وضعت كلمه هو مثلا كلمه عمر استعمل. هذا استعمال في نفس المعنى الموضوع لأنه المعنى الموضوع نفس الذات، لكن مع مخالفة سماحة الواقع فلا يلقى المجاز، لأن المجاز والاستعمال في غير المعنى الموضوع له، فما الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له فلا يكون مجاز. على أي حال عطلت الكلام، الخلاصة شنو صارت الخلاصة؟ المشهور ذكروا بأن الحرف يدل على معنى، مش كلمتين تدل على معنى، لكن مقيد دون هذا المعنى بكونه ملحوظ بنحو آلية بما هو آل قائم حال قائم دين بالغير. ومن هنا قالوا بأن معاني حروف جزئية لأن وضعت لمعنى مقيد باللحاظ الآلي، واللحاظ جزئي لأن وجود ذهني ورحصوه معاني الحروف من جزئي. وخالف في ذلك صاحب الكفاية وقال لو كان الأمر كذلك يلزم معاني الأسماء أيضا جزئية، لأن اللحاظ الآلي لو كان جزء لحاظ الاستقلال أيضا يلزم جزء. ثم قال والصحيح أن معنى الحرف ومعنى الاسم واحد وهو أصل الابتداء، كلمة من وكلمة ابتداء كلاهما موضوعة لمعنى واحد وهو الابتداء، مفهوم الابتداء كله، والآلية في اللحاظ الآلية واللحاظ الاستقلالية خارجان من المعنى ليس جزء المعنى. بعد هما خصوصيتان وصفتان تتواجدان في مقام الاستعمال، يعني لما الإنسان يستعمل مرة يلحظ الابتداء بنحو الآلي مرة يلحظ بنحو الاستقلالية، لكن من دون أن تكون جزئين من المعنى المستعمل فيه. ثم قال القديس سره وبهذا يتضح أن معنى كلمة من ومعنى كلمة ابتداء واحد وهو مفهوم الابتداء كلي، معاني الأسماء معاني الحروف كلية، حتى معاني الحروف كلية وهو أصل الابتداء. فإذا استعمل شخص بدل كلمة ابتداء من أو بالعكس هذا الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له، يعني استعمال حقيقي وليس مجاز، لكن استعمال مع مخالفة الواضح كما رتبت مثال ماذا الشخص الذي جاءه ولد عزيز إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.